السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه جواد كريم. عنوان هذه الكلمة في شروط التوبة وبعض أحكامها، وهو موضوع مهم والكلام عليه سيطول، ولكن أتكلم إن شاء الله على ما أراه مهما. والتوبة من أجل العبادات وأوجبها، فهي واجبة من كل ذنب، كما قال العلامة الشيخ أبو زكريا النووي رحمه الله: أجمع العلماء على أن التوبة واجبة من كل ذنب. ولما كان الإنسان معرضا للوقوع في المعاصي، إما بالتقصير في واجب أو بالوقوع في محرم، فالعصمة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن دون الأنبياء فإنه يجوز عليهم الوقوع في المعاصي والمنكرات مهما بلغ الواحد في الصلاح والاستقامة والتدين. فلما كان الإنسان يقع في التقصير والمخالفة بين الفينة والأخرى، ومستقل ومستكثر، كانت التوبة في حقه واجبة ولا شك، ومعرفة أحكامها واجب ولا شك. ولذلك نادى الله عز وجل المؤمنين وأمرهم بالتوبة، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فخاطب المؤمنين، بل إن ربنا عز وجل ذكر صفات أهل الجنة، فقال الله تعالى في ذكر صفاتهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الآيات في سياق صفات المتقين الذين أعدت لهم الجنة، فذكر الله عز وجل أنهم غير معصومين، والذين إذا فعلوا فاحشة معصية كبيرة أو ظلموا أنفسهم بما دون الفاحشة إن المعاصي، فكل معصية فهي ظلم للنفس، وكل من وقع في معصية فهو ظالم لنفسه، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لأن العاصي يكون ظالما لنفسه عندما يعرضها لعذاب الله تعالى، فالمعصية ظلم للنفس. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فاستغفروا لذنوبهم. انظر، جاء العطف بالفاء الذي يفيد الترتيب من غير مهلة، فكلما وقعوا في معصية بادروا بالتوبة فلم يتأخروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. فهذه مسألة مهمة ويعتبر أحد أحكام التوبة أن المؤمن التقي مهما بلغ في الإيمان والتقوى والصلاح فإنه غير معصوم، لا بد أن يقع في شيء من المعاصي، لكن هذا المؤمن التقي لا يصر على فعل المعصية ولا يستمر على فعلها، بل كلما وقع في المعصية كلما بادر إلى التوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، أي ذكروا أن الله يراقبهم وأن الله مطلع عليهم، رجعوا يحاسبون أنفسهم. فالمؤمن التقي الذي وقر الإيمان في قلبه فإن نفسه لا تطمئن لفعل المعصية ولا ترغب فيها ولا يستمر على فعلها، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم أي تابوا وندموا. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المؤمن حي القلب نير النفس، المؤمن التقي الذي رسخ الإيمان في قلبه وتحققت التقوى في نفسه فإنه كثير المحاسبة لنفسه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن إذا وقع في معصية فكأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يسقط عليه، وإن المنافق إذا وقع في معصية فكأن ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا وأشار إلى أنفه. فالمؤمن ليس بمعصوم، ولكن المؤمن كثير المحاسبة نفسه، كثير التوبة والرجوع إلى الله سبحانه. فهو إذا وقع في معصية من شدة خوفه من عقوبة المعصية يظل يحاسب نفسه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يسقط عليه. فهو اقترف معصية لا يزال خائفا ما الذي سيصيبه من المصائب والعقوبات بسبب هذه المعصية التي فعلها، بخلاف المنافق والفاجر الذي ألف المعاصي وصارت سجية له، يفعل المعصية ويصر عليها، فإنه إذا وقع في معصية لا يبالي، كأن ذبابة وقعت على أنفه فقال بها هكذا. إذن أيها الإخوة، من أهم ما ينبغي معرفته أن يكون المؤمن كثير التوبة والرجوع إلى الله، كثير المحاسبة لنفسه. ولذلك يقول ربنا عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين، انظر جاء وصفهم بالتوبة بصيغة المبالغة ولم يقل إن الله يحب التائبين، وإنما قال التوابين، وهي صيغة مبالغة تدل على الكثرة، أي على كثرة التوبة التي تحصل منهم، فكلما أحدثوا ذنبا أتبعوه بالتوبة. يحاسبون أنفسهم إذا قصروا في شكر نعمة أو غفلوا عن ذكر الله وطاعته، فضلا عن وقوعهم في المعاصي، فإنهم أي هؤلاء المتقون كثير المحاسبة لأنفسهم. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يعيننا على دوام التوبة النصوح. يقول بعض السلف رحمهم الله إن حق الله لا يقوم به أحد، ولكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. إن حق الله لا يقوم به أحد، أي لا يستطيع أحد أن يعبد الله على أتم وجه وأن يكون دائما الصلة بالله، دائما الاستقامة على الكمال وفي كل حال، هذا لا يقوم به أحد. ولكن قال اصبحوا تائبين وامسوا تائبين، فإن من التوبة التوبة من التقصير في الشكر، التوبة من الغفلة عن طاعة الله، التوبة من الجهل بالله عز وجل، التوبة من المعاصي والآثام صغيرها وكبيرها. والمؤمن إذا وقع في المعصية ثم تاب منها توبة نصوحا فقد يكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبلها، قد يكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل أن يقع في الذنب ويتوب منه. ولكن ذلك له علامات، منها أن يكون تائبا بشروط التوبة المعروفة، وسيأتي إن شاء الله ذكرها مع التعليق عليها. ومنها ومن علامات صحة توبته وكذلك من علامات صلاحه وأن وخيريته وأن حاله قد يكون أفضل مما كان قبل أن يقع في الذنب، أنه لا يزال خائفا على نفسه محاسبا لها، لا يأمن من مكر الله تعالى وعقوبته. ولذلك قال بعض السلف: ندم التائبين أحب إلى الله من عبادة المعجبين. العابد الذي يجتهد في العبادة يظل طوال الليل قائما وعنده غيره من العبادات ولكنه معجب بعمله، ذاك العاصي الذي تاب وندم هو أحب إلى الله تعالى من هذا العابد المعجب بعمله. ولكن لا بد من أن تكون التوبة بشروطها التي ذكرها ربنا في كتابه ودلت عليها أدلة الكتاب والسنة. فإذا طبق المسلم شروط التوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. شروط التوبة التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعود إلى خمسة شروط: الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني أن تكون التوبة في وقت قبولها، والشرط الثالث الإقلاع عن الذنب، والرابع الندم على فعله، والخامس أن يعزم ألا يعود إلى الذنب. فلننظر في هذه الشروط الخمسة. فأما الشرط الأول فهو الإخلاص لله، أن يكون الحامل له على التوبة صلاح النية، فهو مخلص لله عز وجل في توبته، يتوب من الذنب خوفا من الله عز وجل ورجاء لثوابه سبحانه. وذلك لأن الإخلاص شرط في قبول أي عمل من الأعمال، ومن ذلك التوبة، فإن التوبة عبادة من العبادات أمر الله بها ورغب فيها، فقال: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأما إذا لم يخلص توبته لله تعالى فإنها لا تكون مقبولة. فمن تاب من ذنب وأراد بالتوبة التقرب إلى غير الله كما يفعل ذلك النصارى وغلاة الصوفية، فإن النصراني يتوب ويتقرب بتوبته إلى من يعظمه من شيوخ النصارى الذين يعبدونهم مع الله سبحانه، إلى الراهب، يتقرب إلى الراهب والبابا الذي يعبدونه مع الله عز وجل. إذا تاب من الذنب يجب عليه أن ينظر في نفسه في صحة النية وصدقها، فلا يتوب إلا إلى الله عز وجل وخوفا من عذابه سبحانه. لا يترك الذنب مراءة للخلق ولا تقربا إليهم ولا طمعا في جاه أو في مال، ولكن من أجل الله سبحانه. الشرط الثاني أن تكون التوبة في وقت قبولها، فالتوبة لها وقت لا بد أن تكون فيه، وقت عام، وذلك إذا بلغت الروح الحلقوم. يقول ربنا عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فمن حضره الموت وظهرت عليه علاماته فأراد أن يتوب فإن الله لا يقبل توبته لأنه قد انتهى وقت التوبة، وصارت توبته توبة اضطرارية بعد أن عاين العذاب. وفي السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وأيضا أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، فإن من علامات الساعة وأشراطها طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من شروط التوبة أيضا الإقلاع عن الذنب، هذا هو الشرط الثالث، أي اجتناب الذنب والإقلاع عنه وقطع العلاقة به، فلا تتحقق التوبة إلا بهذا، وهذا الشرط معلوم، فإن التوبة الرجوع الابتعاد عن الذنب وترك مزاولته. فمن تاب بلسانه مثلا أو عزم على التوبة بقلبه لكنه يفعل المعصية لا يتركها، فهذه توبة كاذبة، لم يكن تائبا. فلا بد من الإقلاع عن الذنب والابتعاد عنه وقطع العلاقة به وبالوسائل التي توصل إليه. والشرط الرابع الندم على فعله، أي الندم على فعل الذنب، وهذا شرط مهم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الندم هو التوبة. فسر الندم بالتوبة لأنه من أهم هذه الشروط، ولأن كثيرا من التائبين قد يتركون المعصية من غير ندم ولا تحسر، فلا تكون هذه التوبة مقبولة لاختلال هذا الشرط. يقول الله سبحانه لما ذكر ما فعله المنافقون من بناء مسجد الضرار: فعلوه كفرا وإرصادا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي يجتمعون فيه لمحاربة الله ورسوله والمؤمنين. قال الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين عن ابن عيينة، وهو سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي رحمه الله، أنه قال في قوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، قال: تقطعها بالتوبة. أي لا يزال هذا الذنب الذي فعلوه مكتوبا عليهم حتى تتقطع قلوبهم بالتوبة، أي بكثرة الندم والتحسر على هذا الذنب العظيم الذي فعلوه. والمؤمن ينظر في عظمة الله عز وجل وكمال إنعامه سبحانه عليه، فإن العبد إذا فعل المعصية ثم حاسب نفسه وصدق في محاسبتها فإنه سيندم على هذا الذنب الذي فعله. يقول بلال بن سعد رحمه الله: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. إذا أردت أن تحقق هذا الشرط وهو الندم على فعل المعصية، عليك بمحاسبة نفسك. عليك ماذا؟ بمحاسبة نفسك، وذلك بأن تنظر في عظمة الله. لا تنظر في أن هذا ذنب، تقول هذا ذنب، الله غفور رحيم، وأنا إنما وقعت في هذه المعصية لكثرة داعي الهوى واستيلاء الشيطان علي وضعف إيماني وضعف نفسي. فيأتي الشخص الجاهل بالله وبخطر الذنب، يأتي لنفسه بالأعذار التي يظنها عذرا له في فعل المعصية، فيقول: أنا أعيش في مجتمع لا أستطيع معه الابتعاد عن هذه المعاصي، غلب علي الشيطان، كثر الداعي إلى المعصية، والله غفور رحيم. فيأتي بكثرة الأعذار وينسى أنه قد عصى الله عز وجل وخالف أمره، ينسى عظمة من عصاه. فإذا تذكر المسلم عظمة الله عز وجل وكمال الله سبحانه بكمال أسمائه وصفاته وأفعاله ومراقبة الله عز وجل له، وأيضا ينظر في عظيم إنعام الله عليه، فالله تعالى هو الذي خلقه ورزقه وغذاه بالنعم، ولا يزال الله عز وجل يديم عليه النعم وأنواع الفضائل والإحسان. فلا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. فالمسلم الشخص إذا أخطأ في حق مخلوق وهذا المخلوق له عليه منه، كأن يكون أبوه، كأن يكون أباه، أو أستاذه، أو مديره في العمل، أو يكون هذا الشخص له وجاهة وإحسان إليه، فإنه إذا أخطأ في حقه كيف أنه يصاب بالخجل وكثرة الندم والتحسر، فلا يزال يحاسب نفسه كيف يعتذر من هذا الإنسان الذي أخطأ في حقه، وكيف يرد إليه جميله ومعروفه، فما بالك بالبارئ سبحانه وتعالى الذي له الحمد كله وله الفضائل كلها عز وجل. فهذا مما يورث في القلب الندم على فعل المعصية. إذا لا ينظر الشخص في المعصية ذاتها، ولا ينظر ولا يذهب يعتذر لنفسه، بل ينظر في عظمة الله عز وجل وفي عظيم إحسان الله إليه. فالندم توبة. ومن أحكام التوبة أيضا ومن شروطها وهو الشرط الأخير، أن يعزم ألا يعود إلى الذنب، أن يعزم ألا يعود إلى الذنب، يترك المعصية من أجل الله عز وجل ويندم على فعلها ويتحسر، وأيضا أن يعزم على عدم العودة إليها. فبعض الناس قد يترك المعصية لأنها مثلا لم تتيسر له في هذا المكان أو في هذا الوقت، وفي نفسه وفي نيته أنه سيعود إليها بعد حين أو متى تيسرت له هذه المعصية، فماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه لم يطبق شرطا مهما من شروط التوبة، فهو ليس بتائب لعدم اكتمال شروط التوبة في نفسها في نفسه. فلا بد لمن أراد أن يتوب توبة نصوحا مقبولة عند الله أن يحقق هذا الشرط، فيترك المعصية ويندم على فعلها ويعزم على عدم العودة إليها. من أمثلة ذلك أن بعض الناس إذا دخل شهر رمضان مثلا أو موسم الحج فإنه يترك بعض المعاصي التي كان يفعلها يجتنبها، ولكنه يضمر في نفسه أنه إذا انتهى هذا الموسم قد يعود إلى هذه المعصية، فهذا لم يعزم على عدم العودة بل عزم على أن يعود إليها. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي ثلاث صفات من اجتمعت فيه هذه الصفات الثلاث فإنه سيجد حلاوة الإيمان، أي سيجد ذوق الإيمان وطعمه. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يكره أن يعود إلى الكفر، يكره أن يفعل المعصية، ويبغض العودة إليها. بهذا تتحقق شروط التوبة. وإذا وفق الله عز وجل العبد للتوبة فليحمد الله وليشكره، فإن الله عز وجل تواب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العبد تواب والعبد الله تواب، والعبد التائب يكون أيضا تواب. فالتوبة تكون من العبد إلى الله عز وجل، وتكون التوبة من الله عز وجل على عبده. فتوبة الله عز وجل على عبده توفيقه للتوبة ثم قبولها منه. فكم من شخص يتمنى أن يتوب ولا يستطيع، يريد أن يتوب، يحدث نفسه بالتوبة ولكنه يعجز أو يجد صعوبة من التخلص من بعض المعاصي لأن الله تعالى ما وفقه للتوبة. نسأل الله السلامة والعافية. وذلك عدل من الله وحكمة، فالله عز وجل إنما يوفق العبد للتوبة إذا رأى الله تعالى في قلب العبد صدقا ورغبة في التوبة وفي الاستقامة فإن الله يوفقه. قال الله سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أما من كان في قلبه مرض ومن كان في قلبه رغبة في المعصية ومحبة لها وإصرار عليها فإن الله لا يوفقه غالبا، كما قال عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لما زاغوا بأنفسهم، ابتعدوا بأنفسهم عن الإيمان والهداية واختاروا الغواية والضلال برغبة منهم وإصرار، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي أبعدها. نسأل الله السلامة والعافية. وقال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقلب الله قلوب هؤلاء ويصرفها عن الإيمان، ويتركهم الله يتخبطون في الكفر والشرك أو في البدع والمعاصي. ما هو السبب؟ قال كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما أنهم في أول الأمر عصوا وطمعوا في المعصية ورغبوا فيها وأصروا عليها وعاندوا وكابروا، عاقبهم الله تعالى بالخذلان، بعدم التوفيق للتوبة. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله سبحان الله. طبع الله على قلوبهم وأعمى بصائرهم، فصارت التوبة في حقهم من أصعب ما يكون. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من أعظم أنواع العقوبة، هذا من العقوبات على الذنب، أن يعاقب الله عز وجل العبد بأن لا يوفقه للتوبة. فلذلك ينبغي للمسلم، ينبغي علينا جميعا أن نجتهد في الدعاء بأن يوفقنا ربنا لدوام التوبة وللاستمرار عليها ليلا ونهارا صباحا ومساء. انظر في أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي هو أفضل الناس بعد الأنبياء، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وإذا وفق الله عز وجل العبد للتوبة فلا يطمئن ولا يعجب ولا يفتخر بتوفيق الله له، بل ينبغي عليه فوق ذلك من الاستمرار على محاسبته لنفسه. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين مباحث مهمة في الكلام على التوبة، ومن ذلك أنه تكلم على مسألة اتهام التوبة، أن يتهم الإنسان التوبة ولا يفتخر بها. قال رحمه الله لأن التوبة حق على العبد لا يتيقن أنه أداها على الوجه المطلوب منه، فليس عنده يقين أن ذنوبه قد محيت وقد غفرت، إذن لابد أن يتهم توبته، بل هو يخاف أنه لم يوف التوبة حقها وأنها قد تكون التوبة لم تقبل منه. يتهم نفسه بأنه لم يبذل جهده في صحة التوبة، فقد تكون هذه التوبة توبة علة وهو لا يشعر بها، أي فيها علة وخلل. قال رحمه الله كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس. من الناس من يتوب لأجل مصلحة أو لحاجة يرجوها، يريد أن تبقى منزلته ووجاهته عند الناس طيبة، يخاف أن يعير بالذنب فيتوب منه ويتركه، فهذه التوبة حقها أنها متهمة كما يقول ابن القيم رحمه الله. وبعضهم يتوب لتبقى ليحفظ الله عز وجل له النعم، لما علم أن الذنوب تزيل النعم فهو يخاف إذا وقع في معصية أو لما وقع في المعصية أن الله تعالى يحرمه من هذه النعم، فيتوب محافظة على دنياه وما أعطي من النعم، فهذه التوبة أيضا متهمة. قال رحمه الله: كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال لا خوفا من ذي الجلال، أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب، اجتهد في تحصيل الذنب وفي ارتكابه فوجد أن الوصول إليه صعب فتاب واستغفر. فهو تاب بعد أن بذل كل الأسباب توبة متهمة، أو أنه تاب لاتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه، أو لضعف داعي المعصية في قلبه، تاب خوفا على عرضه أن يعير بالذنب أو أن يفقد ماله أو أن يفقد منصبه وجاهته عند الناس، أو تاب لضعف داعي المعصية في قلبه كمعصية مثلا شرب الخمر، نفسه لا تحبها وإنما شرب الخمر مرة ثم بعد ذلك تاب منه. لماذا؟ لأن نفسه صارت لا تحب الخمر، أو لأنه علم أن الخمر يضر بالصحة ويفسد العقل، أو أنه منع من قبل الأطباء أن لا يفعل كذا من المعاصي لأنها تضره، فتاب لضعف داعي المعصية في قلبه وخمود نار الشهوة. قال: أو يتوب من المعصية لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، علم أن المعصية تفسد الحفظ ويحرم بسببها العلم النافع، أو يحرم بسببها بركة الرزق، يحرم بسببها بركة الرزق، فتاب لهذه الأسباب، فهي توبة متهمة. فمثل هذه القوادح ونحوها مما ذكرها ابن القيم مما يوجب على العبد ألا يطمئن وأن يستمر في محاسبته لنفسه. فالتوبة الصحيحة لها علامات، ومن ذلك قال ابن القيم: أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها في الاستقامة والتدين المحاسبة لنفسه، ومنها أنه لا يزال الخوف مصاحبا له، فهو لا يأمن مكر الله عز وجل ولا يزال يتذكر ذلك الذنب، يخاف أن تنزل عليه مصيبة أو تصيبه عقوبة بسببه، ومنها انخلاع قلبه وتقطعه ندما وخوفا وحسرة. قال: وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. ومن موجبات التوبة الصحيحة كسرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء ولا تكون لغير الذنب، وذكر كلاما مهما طويلا في هذا الباب في منزلة التوبة. هناك من الشروط التي ينبغي ذكرها في هذا المقام من شروط التوبة أيضا: إذا كانت التوبة متعلقة بحق آدمي كمال أو دم أو عرض، فإنه يجب التحلل منه، أن يتحلل منه وأن يطلب منه العفو والمسامحة أو يرد إليه مظلمته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ولكنها الحسنات والسيئات. فمن ظلم أخاه في مال أو ظلمه في دمه بقتل أو اعتداء أو في عرضه فعليه أن يتحلل منه. فهذه حقوق للناس لا يكفي فيها الاستغفار ولا يكفي فيها الندم ولا يكفي فيها الإقلاع، بل لا بد من التحلل من هذا المظلوم، فإن أمكن التحلل منه فهذا هو الواجب، وإن لم يمكن كأن يكون هذا قد مات أو قد نسي ولم يدري من هو، أو أخذ مالا ولا يدري هذا المال لمن، أخذه بطريق الغصب أو السرقة ثم أراد أن يتوب، فإنه في هذه الحالة يتصدق عنه بهذا المال الذي أخذه، وإن كان في عرضه فيدعو له حتى يرى أنه قد كافأه ويستغفر له حتى يرد إليه جميله. ومن أحكام التوبة أيضا التوبة من البدعة ممن كان داعيا إلى بدعة أو متعصبا لها، فإنه مع توبة الندم والإقلاع والتحسر والعزم على عدم العودة إلى البدعة من الشروط أيضا البيان والإصلاح، كذلك مثلها التوبة من كتمان العلم. قال الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فلا بد أن يصلح ما أفسده وأن يبين ما كتمه من الحق حتى تصح منه التوبة من البدعة لخطورتها وعظمها. فمن كان مبتدعا أو معروفا بالبدعة ثم ادعى التوبة فلا بد من التحري في حاله، ولا يكفي أن يقول إني تركت البدعة الفلانية أو تركت التعصب للبدعة، بل لا بد من النظر في حاله، هل أصلح ما أفسده، هل بين ما كتمه، هل صحت منه التوبة، ونحو ذلك من الشروط والضوابط التي يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. هذه نصح وتذكير لنا جميعا بهذه العبادة العظيمة التي يسميها بعض العلماء فريضة الوقت، أي التوبة، لكثرة حاجة الإنسان إليها في كل حال. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا ويصلح أحوالنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.